حصريا على موقع دي جي كيو. حتى لو شيلة تقيلة هتلاقي في قلبي جنبك، انت في وجعك متغرب على كتفك ايد تطبطب، بتطمن قوي تقرب ودي ايد حد بيحبك، بين عيلتك مسنود اصل احنا عيلة ببعض، صعب تبرقنا صعب اصل احنا سند وعدد وعينك ما تجيبش اخرك، اصل احنا عيلة ببعض وبند الدنيا صعب ونسد عين الشمس ومين هيسندك غيرنا. بخت قلبك بعلتك ناسك حبايبك، لو كل العالم سايبك هيقولوا احنا معاك، لو وسط مكان غريب وانا ساكت ضحكة حبيب بهلقة وجع تطيب وبتحلو الحياة، من عيلتك مسنود اصل احنا عيلة ببعض، صعب تبرقنا صعب اصل احنا سند وعدد وعينك ما تجيبش يا خيرنا، اصل احنا عيلة بقى وبند الدنيا ضاع وين سد عين الشمس ومين هيسندك غيرنا، اصل احنا عيلة بقى صعب تبرقنا صعب اصل احنا سند وعدد وعينك ما تجيبش يا خيرنا، اصل احنا عيلة بقى حصرياً على موقع DJQ.com.